لك الله جل وعلا من جملة اصطفاء آل عمران ولادة عيسى عليه السلام ابن مريم ابنة عمران بعد أن ذكر الله جل وعلا خبر أمه قوله تعالى قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك ذكر الله جل وعلا خبر عيسى عليه السلام وهو المقصد من هذه السورة كما سبق لنا في بداية السورة أنها نزلت ردا على النصارى الذين زعموا أن عيسى هو الله أو ابن الله أو ثلاثة. يقول الله جل وعلا قالت الملائكة يا مريم قال المؤلف اذكر إذ قالت إشارة إلى أن إذ مفعول به لفعل محذوف تقدير اذكر اذكر يا محمد وقت قالت الملائكة أي جبريل كما سبق نظيره في قوله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك في قوله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المواضع السابقة مراد بالملائكة واحد منهم هو جبريل عليه السلام. قال الله جل وعلا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إن الله يبشرك وذكر المبشر به وفيه جملة من الأوصاف المبشر به هو عيسى وصف بجملة من الأوصاف عدها بعضهم 15 وصفا لكن يمكن أن تجمل في 8 أوصاف من أوصافه أنه مخلوق بكلمة كن إن الله يبشرك بكلمة منه المراد بالكلمة قال المؤلف أي ولد تفسير الكلمة بالولد هذا من باب إطلاق السبب وإراية المسبب السبب هو الكلمة قال الله جل وعلا كن فتسبب عن ذلك الولد قال إن الله يبشرك بكلمة منه ومن هذه لابتداء الغاية وليست للتبعيض كما فهم النصارى فزعموا أن عيسى جزء من الله ولذلك حاج أحد العلماء في مجلس الرشيد خليفة الرشيد هارون الرشيد جاء نصراني يناظر علي بن الحسين الواقدي وزعم النصراني أن عيسى جزء من الله مستدلا بنحو هذا السياق بكلمة منه أن عيسى جزء من الله فقاله علي بن حسين الواقدي إن هذه الآية نظير قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فهل تزعم أن ما في السماوات وما في الأرض جزء من الله من السياق قريب من السياق سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فهل ما في السماوات وما في الأرض جزء من الله فبهت الذي كفر لأن من في الآيتين هي لابتداء الغاية وليس للتبعيض وفرح الرشيد لهذا الانتصار قال الله جل وعلا إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من من البشارة تسميته أن الله سماه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه الذي يتميز به عن غيره هو ما جمع الاسم والكنية واللقب كان معروف في أنواع العلم واسما أتى وكنية ولقبا فاسمه عيسى ولقبه المسيح كنيته ابن مريم لأن الكنية تختلف في حدها منهم من يقول ما صدر بأب أو أم منهم من يقول ما صدر بأب أو أم أو ابن منهم من يزيد أو أخ أو أخت أو خال أو عم ويتوسع في الكنية قال اسمه المسيح تسميته بالمسيح قيل فعيل بمعنى فاعل لأنه كان يمسح من به عاهة على ما سيأتي ممن به كمه أو برص فيبرأ بإذن الله قوله تعالى وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله فهو فعيل بمعنى فاعل وقيل بل هو قيله مسيح لكثرة سياحته في الأرض وهو أيضا فعيل معنى فاعل منهم من يقول بل فعيل هنا بمعنى مفعول أي أنه ممسوح لأنه مسح بالبركة وأما المسيح الدجال فقيل له مسيح قيل لأنه يمسح الأرض وفعيل معنى فاعل يطوفها كما ثبت في الصحيح ليس من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة والمدينة أو المسيح الدجال فعيل معنى مفعول لأنه ممسوح العين قال بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم من القواعد النحوية تذكر مثل لها بهذا المثال عند اجتماع اللقب والاسم الأصل أن اللقب يؤخر مسيح هذا لقب اللقب مع أشعر مدح ودم الأصل القاعدة إذا نص عليه مالك في قوله أصبا أتى كنية ولقب وأخيرا دع أي اللقب إن سواه في رواية إن سواها صحبة يعني أخر اللقب إن صحب سوى الكنية سوى الكنية الاسم وعيسى الأصل أن يؤخر المسيح عن عيسى اجتماع اللقب مع الاسم كلهم يقولون إذا كان اللقب مشتهرا كلقب المسيح على عيسى عليه السلام جاز تقديمه على الاسم ثم يستدل لهذا بهذا المثال قال بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم تجد أن الهمزة هنا مثبتة عيسى ابن مريم لوقيع ابن بين عالمين وأمه مع أنه لو وقع بين ابن وأبيه حذفت الهمزة أما هنا بين الاسم الذي هو عيسى وبين أمه تذكر همزة قال بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم قال خاطبها المصنف خاطبها بنسبته إليها الملك خاطب مريم بنسبة عيسى إليها لم ينسب إلى أب لماذا؟ قال تنبيها على أنها تلده بلا أب. الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، فتفهم أنه إذا أضيف إليها الابن أنه لن يكون له أب. لماذا؟ قال المصنف إذ عادت الرجال نسبتهم إلى آبائهم، الرجال وكذلك النساء، لكن المصنف ما ذكر النساء لأن السياق في رجال هو عيسى، ولا في النساء كذلك ينسبون إلى آبائهم لا إلى أمهاتهم. إلا إن احتاج إلى ذلك، كما لو لم يشتهر إلا بأمه كإسماعيل بن علي مثلا معروف من رواه، والصحابة بلال بن حمامة وبلال رباح، لكن قال له تارة كذا وتارة كذا. وعقد العلماء الحديث المصطلح باب مستقلا في هذا، منسبون إلى خلاف الظاهر أو منصب أو نسب إلى غير أبيه. ودر الذي لغير أب ينتسب خوف تعدد إذا له نسب، كابن حمامة لأم وابني وابن إيش. طيب قال كلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة، هذه البشارة الثالثة في وصف هذا المبشر بأنه كلمة من الله اسمه المسيح عيسى بن مريم. هناك من يجعل المسيح وصف مستقل، بشارة مستقلة، وكونه عيسى بشارة مستقلة، وكونه بمريم بشارة مستقلة، فتعدد على هذا البشارات تصل إلى 15 وصفا. قال وجيها أي ذا جاه، ذا شرف، والجاه قيل مأخوذ من الوجه لكنه حصل فيه قلب، جاه وجه، وجه على وزن فعل، فلما أخرنا الواو وجه صار في النص صار جاه اسمه جوه، فجاه على وزن عفل. تمام. قال وجيها في الدنيا، وإنما قيل مأخوذ من الوجه لأن الوجه أشرف الأعضاء، كذلك من له جاه فإنه يشرف بجاهه. قال وجيها في الدنيا والآخرة، وجاه في الدنيا قال المؤلف بالنبوة، أما الوجاه في الآخرة بالشفاعة أنه يشفع، ومن قبلت الشفاعات بذلك اليوم فله وجاه، إلا تقبل الشفاعة إلا لمن له وجاه عند الله. قال بالشفاعة والدرجات العلى، وجاهته في الدنيا بالنبوة وفي الآخرة بالشفاعة وله الدرجات العلى عند الله. هذه ممكن تكون بشارة واحدة، ممكن تكون بشارتين، وجاه في الدنيا بشارة، والوجاه في الآخرة، والوجاه في الآخرة بشارة أخرى. من البشارات أيضا فيه أنهم من المقربين، مقربين عند الله، قيل إشارة إلى رفعه إلى السماء أنه رفع عيسى عليه السلام ولم يمت، و إشارة رفعته إلى السماء وصحبته الملائكة. من أوصاف البشارة أيضا أنه يكلم الناس في المهد، قال ويكلم الناس في المهد، في المهد أي في زمان المهد. قال المؤلف أي طفلا قبل وقت الكلام. الأصل في المهد هو ما يمهد للصبي ويوطأ له لينام فيه، قال الطه بن عاشور مهد شبه الصندوق من خشب لا غطاء له يوضع فيه الصبي حتى لا يسقط إذا وضع في مكان علوي مثلا يخاف أن يسقط فيوضع في مثل هذا الصندوق من خشب مكشوف الأعلى. قالوا يكلم الناس في المهد أي مع صغر سني في حال رضاعه لذلك لما حملت به مريم ولدته قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأنطقه الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا أتكلم وهو في المهد في حال الرضاع. قالوا يكلم الناس في المهد قال طفلا قبل وقت الكلام وكهلا هذا يدل على أنه يعيش وسيتكلم ويتصل كلامه إلى وقت الكهولة في الدنيا ثم بعد ذلك يرفع ويفهم منه أنه ما بلغ في الدنيا مبلغ الشيخوخة هنا بلغ مبلغ الكهولة. والكهل اختلف في سنه منهم من يقول مرحلة بين الغلومة والشيخوخة التي كما هي المرحلة هذه نقل عن بعضهم أن ذكر عن الأخفش ذكر أن هذا في القرطبي وليس في القرطبي عن الأخفش إنما قال بعضهم يقال له أي الإنسان حدث إلى 16 سنة ثم شاب في 32 ثم يكتهل في 33 يصير كهلا إذا بلغ 33 وفي الصحاح الجوهري الكهل من جاوز 30 وخطه الشيء وابن الأثير في النهاية يقول من زاد على 30 إلى 40 قال له كهل. هل كل أوصف لك يعني؟ ها؟ طيب يعني ما زلت شاب ما؟ ها؟ طيب قال ويكلم الناس في المهد وكهلا وهاتان بشارتان أو بشارة واحدة في كلامه من البشارات أيضا فيه أنه من الصالحين الكاملين بالصلاح هذا الوصف يليق بالأنبياء الكاملين بالصلاح. سبق لنا قصة إبراهيم عليه السلام سورة البقرة من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين بلغ الكمال في الصلاح ومتمنى الأنبياء. قال يوسف توفاني مسلما وألحقني بالصالحين وإبراهيم عليه السلام قال نحو ذلك وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وسيأتي ثمة الأوصاف في الآية بس التالية ويعلمه الكتاب والحكمة. لكن أتى بجملة معترضة بعد أن بشرت بهذا الولد مع كونها لم تتزوج ولم تقع في زينا حتى تحمل فقالت ربي أن يكون لي ولد. قالت ربي أن يكون لي ولد هذه جملة معترضة بين أوصاف المبشر به. قالت ربي أنى قال كيف أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر يأتي مسلم بشرعي لم يجامعني. المسيس يأتي في لسان العرب في القرآن معنى الجماع. سبقنا بسورة البقرة: لا جناح عليكم من طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة. قال: لم يمسسني بشر. قال: بتزوج ولا غيره. أجمعني أحد لا بزواج ولا بغيره، غير بزينة كما جاء في السياق آخر في سورة مريم: ولم أكو بغية. لم يمسني بشر ولم أكو بغية. ولأن محرر بيت المقدس، المحرر بيت المقدس خادم له يلبس فيه، العادة لا تزوج لا يشتغل بالزواج. وهل هذا استبعاد منها أن يخلق الله جل وعلا منها؟ وهذا ليس استبعادا، لكنها كأنها سألت الولد هذا: هل سيكون من قبل زوج لمثل بشر؟ لكن هل ستتزوج معنا في المستقبل أو سيخلق الله جل وعلا لي ولدا ابتداء دون زوج؟ قالت: ربي أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. قال: كذلك، كما قال سابقا في قصة زكريا، قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. هنا قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. كذلك الأمر كذلك من خلق ولد منك بلا أب. الله يخلق ما يشاء، هناك عبر بالفعل: الله يفعل ما يشاء. هنا عبر بالخلق. قيل لأن قصة يحيى ليس فيها من الغرابة ما في قصة عيسى، أما يحيى فولد من أبوينه هو العادة، لكن فقط الذي هو خلاف العادة أنه من أبوين كبيرين. وأما عيسى فمن غير أب أصلا، وهذا لا نظير له، فهو أبدع وأغرب. وإذا قال يخلق، الله يخلق ما يشاء، وفيه إشارة أيضا إلى أن عيسى مخلوق خلافا لما يزعمه النصارى أنه ابن الله وأنه ثاني ثلاثة وأنه الله، هو مخلوق. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى، قال المؤلف أراد، وقضى هنا بمعنى أراد. إذا قضى أمرا، والأمر هنا واحد الأمور لا واحد الأوامر، الأمر قد يأتي فيكون جمعه أوامر، الذي هو طلب، طلب فعل وطلب ترك. قد يأتي الأمر وجمعه أمور أي شؤون، وما أمر فرعون برشيد أي ما شأنه. فالمناسب هنا في أمر أنه مفرد أمور، إذا قضى أمرا أي شأنا، فسره المؤلف بقوله خلقه، قضى أمرا أي أراد خلقه، أراد خلق شأن من الشؤون التي يريدها، من ذلك خلق عيسى عليه السلام. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. مرة واحدة ما يحتاج كرر عليه كن كن، قال ابن كثير فلا مثنوية فيه، ما يحتاج تكرار كن فيكون، بل كما قال الله جل وعلا: وما أمرنا إلا واحدة، إلا واحدة كلمح بالبصر. يستحق الله جل وعلا شيء كن، فإنما يقول له كن فيعقب ذلك كونه، وإذا قال كن فيكون فيكون بالرفع على الاستئناف الذي قدر المؤلف مبتدعا، قال أي فهو يكون. وفي قراءة أخرى بالنصب كن فيكون، النصب على المضمرة بعد فاء السببية، كن فيتسبب على ذلك كونه. ثم قال الله جل وعلا ونعلمه الكتاب والحكمة، أتم البشارات في المولود الذي سيولد الذي بشرت به مريم، وأن من جلة البشارات تعليمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. هذه يمكن يجعلها بشارة واحدة، تعليمه عدة أشياء من الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ويمكن أن نفرقها فتكون جملة من البشارات. ونعلمه قال بالنون والياء، أما بالياء فهو الظاهر لأن السياق سابقا ويكلم الناس في المهد، كلها بالياء يكلم الناس في المهد وكهنا، إن الله يبشرك بكلمة منه. وأما قراءة ونعلمه على تقدير القول يعني ويقول الله جل وعلا ونعلمه الكتاب والحكمة. قال ونعلمه الكتاب، فالكتاب قال مؤلف الخط، فيكون الخط حسنا، كان أحسن الناس خطا كما قيل. من هم من يقول الكتاب المراد به الجنس يعني الكتب الإلهية من التوراة والإنجيل، نأتي ذكرها. قال ويعلمه الكتاب والحكمة، قيل المراد بالحكمة العلوم تهذيب الأخلاق، من هم من يقول العلم والعمل، والله أعلم. وإما علمه الله إياه التوراة والإنجيل، وكتابه الإنجيل لكن الله علمه التوراة كذلك فيعلم التوراة. من البشارة أيضا ورسولا إلى بني إسرائيل، هذه آخر بشارة من البشارات التي وصف بها عيسى عليه السلام، ورسولا إلى بني إسرائيل. قال المؤلف ونجعله رسولا، إشارة إلى إعراب رسولا أنه مفعول به فعل محذوف قدره بقوله ونجعله، فعل به ثاني نجعله. منهم من يقول ما يحتاج التقدير هذا، قدر فعلا بل يكون معطوف على قوله وجيها، بشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها، ونبشرك يا رسول رسولا إلى بني إسرائيل، كما أنه وجيه وهو رسول لبني إسرائيل يكون معطوف على قوله وجيها. قال ورسولا إلى بني إسرائيل، متى كان رسولا؟ قال مصنف في الصبا أو بعد البلوغ، يعني اختلف في عيسى متى أوحي إليه، هل أوحى إليه بالصبا كما قيل في يحيى سبق لنا هذا وآتيناه الحكم صبيا كان نبيا مع صبا، قيل هذا أيضا في عيسى عليه السلام أنه أوحى إليه كان رسولا مع الصبا. استدل أصحاب هذا القول بقول الله جل وعلا في قصة عيسى عليه السلام في سورة مريم، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، يعني نبيا مع الصبا، إذن نطق بهذا وهو في المهد والرأي الثاني ذكره المؤلف أو بعد البلوغ، صار نبيا بعد بلوغه لا في الصبا، كما هي العادة في الأنبياء أنهم لا يوحى إليهم بالصبا أن يكونوا أنبياء، فلما بلغ أشده استوى آتيناه، بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ونضع ذلك. وأما آية مريم فليس الصريح في أن عيسى عليه السلام أوحي إليه في وقت كونه صبيا، نعم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، لكن أكمل بعدها وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة، ولسع في المهد أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني حتى في المهد يصلي، وبرا بوالدته، يعني هو في المهد ما زال يبر بوالدته هو في المهد السماء، كيف يبر بها وهو في المهد؟ وعليه فقوله وقال إني عبد الله آتاني الكتاب، أي سيأتيني الكتاب واجعلني نبيا، أي سيجعلني نبيا، فالماضي معنى المضارع معنى المستقبل، هذا الذي اختاره ابن كثير وكذلك القرطبي بتفسيرهما. قال ورسولنا بني إسرائيل، قال مصنف فنفخ جبريل في جيب درعها، فنفخ جبريل لما بشرت بتلك البشارات السابقة كلها إن الله يبشرك إلى قوله ورسولنا بني إسرائيل، كل هذه بشارات، هناك جمل يعني محذوفة مقدرة حتى يصلح السياق مع قوله بعد ذلك أني قد جئتكم بآية من ربكم، يعني متى قال هذا عيسى، كلام السابق كله عن بشارات بعد ما ولد، طبعا الولادة قدرها المؤلف هنا، فنفخ جبريل في جيب درعها، بعد أن بشرت البشارات السابقة في عيسى جاء جبريل فنفخ بالهواء، يعني بهواء فيه، أي نفخ في جيب درعها، الدرع كالقميص بالنسبة للرجال، والجيب فتحة التي يدخل منها الرأس، الفتحة يقال لها جيب، هو الجيب اللي تضع فيه نقودك أو أشياءك الخاصة. فنفخ جبريل في جيب درعها فحملت بهذه النفخة، وكان من أمرها ما ذكر في صورة مريم، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، جاءها المخاض إلى جذع النخل، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، إلى آخر السياق. قال المؤلف فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل، هذه كلها جمل مقدرة، فلما بعثه الله إلى بني إسرائيل، وذلك في الكبر على الصحيح كما سبق لا في الصبا، فلما بعثه الله بن إسرائيل قال لهم إني رسول الله إليكم أني قد جئتكم بآية، إذن قولوا أني قد جئتكم ليس متعلقا بقولي ورسولنا إلى بني إسرائيل، بني إسرائيل هذه كلها بشارات، إنما قال عيسى أني قد جئتكم بعد أن حملت به ووضعته وكبر وأوحي إليه بالرسالة حينئذ قال، وعليه فقوله أني، قال المؤلف بأني جار مجرور متعلق محذوف، قدره المؤلف بقوله قال لهم إني رسول الله إليكم أني، أي بأني، ومتعلق برسول الله لا متعلق بقوله في الآية رسولا إلى بني إسرائيل، أن هذا من جملة البشارات. قال أني قد جئتكم بآية من ربكم، آية قال علامة على صدقي، من ربكم. ما هي الآية؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. قال المؤلف هي أني، تقدير هي إشارة إلى أن مصدر المؤول من أن ما دخلت عليه خبر مبتدا محذوف، تقديره هي أني، هذا على قراءة فتح الهمز. قال المؤلف في قراءة بالكسر استئنافا، ما تحتاج تقدر مبتدا، أني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين، مع قراءة الفتح تحتاج تقدر مبتدا، يكون المصدر المؤول خبر مبتدا. أني قد جئتكم بآية من ربكم. ما هي الآية؟ وهي عبارة عن جملة من الآيات، آية من الجنس يعني، كل علامة على صدقه. أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذه الآية الأولى، والسياق يدل على أربع آيات تدل على صدقه. الأولى أني أخلق لكم، قال أخلق أصور، أشار إلى أن الخلق هنا ليس الإيجاد من عدم، لأن هذا من أوصاف الله جل وعلا، إنما الخلق هنا بمعنى التصوير، فتبارك الله أحسن الخالقين، إذن هنا خالقين مع الله أي مصورين، وليس مراد أنه يوجد شيء من عدم. استدلال المعتزلة وغيرهم على أن هناك من يخلق فعله وأن هناك خالقين مع الله بقوله تبارك الله أحسن الخالقين غير صحيح، لأن المراد تبارك الله أحسن الخالقين يعني أحسن المصورين. أنا أستطيع أن أصور من بآلة أو من الطين شيئا يشبه خلق الله جل وعلا، طائرا أو بقرة أو نحو ذلك، لكن الله جل وعلا تصويره أحسن تصوير. قال أني أخلق، قال أصور لكم من الطين كهيئة الطير. قال المؤلف مثل صورته، أشار إلى أن الكاف في قوله كهيئة اسم معنى مثل، كاف يأتي اسم معنى مثل، ولذلك صح إرجاع الضمير إلى الكاف في قوله فأنفخ فيه. قال المؤلف الضمير فيه للكاف، يعني يرجع الكاف لأنه اسمه. قال المصنف أخلق لكم من الطين كهيئة الطير أي مثل صورته، قال فالكاف اسم. ما موقعه؟ مفعول، مفعول به لأخلق، أخلق لكم من الطين مثل، أخلق مثل، مثل مفعول به، وليس المراد أن الكاف على وزن مفعول، الكاف ما هو على وزن مفعول، اسم إعرابه مفعول به، لو قال مفعول به كان أحسن يعني لا يلبس. ما عندكم نسخة مفعول به؟ طيب. قال أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه، الضمير يرجع إلى، قال الضمير فيه للكاف، فأنفخ فيه أي أنفخ في مثل هيئة الطير، يعني في التمثال الذي هيئته كهيئة الطير الذي صنع من طين. في المائدة فأنفخ فيها، الضمير رجع إلى هيئة، فأنفخ فيها أي في هيئة الطير. إذن هنا الضمير يرجع إلى الكاف، وأما في صورة المائدة فالضمير يرجع إلى الهيئة. قال فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، إذن هو صورة التمثال وينفخ فيه عيسى فيكون طيرا. قال في قراءة طائرا، ففرق بين اثنين أن الطائر مفرد والطير قيل اسم جمع لا مفرد له، قيل بل هو جمع لطائر كصاحب وصحب، طائر وطير كصاحب وصحب، فصاحب مفرد وصحب جمع، على قول من يقول بأن من صيغ الجموع صيغة فعل كما ذكر أبو المالك في الألفية، صيغة فعل أنه صيغ الجموع، لذلك كثير من المفسرين يقول هذا اسم جمع، منهم يقول بل هو جمع. قال فيكون طيرا بإذن الله، قال المؤلف بإرادته، إذن لا يكون طيرا بنفخ عيسى عليه السلام دون أن يأذن الله لهذه الروح التي ينفخ فيها أن تكون طيرا، وهذا يدل على أن خلق عيسى عليه السلام ليس كخلق الله، إنما هو صور فقط، وأما الحياة التي دبت في نفس هذا الطائر فهي من الله. بهذا يرد على النصارى الذين كانت هذه من جملة شبههم أن عيسى يخلق كما يخلق الله، يقول خلقه ليس كخلق الله، هو مجرد صور، وأما دب الحياة في هذا المخلوق فهو بإذن الله كما قال هنا بإذن الله. قال المؤلف فخلق لهم الخفاش، لماذا الخفاش؟ قال لأنه أكمل الطير خلقا. ذكر الخفاش روي يعني من تريج من أتباع التابعين من إسرائيليات، ماذا خص الخفاش؟ قال لأنه أكمل الطير خلقا، يكون أبلغ في القدرة. ما وجه كوني أكمل الطيور خلقا؟ قال مثل الشرح لأن له ثديا وأسنانا وأذنا وهي تحيض، خفاش مؤنث يعني، وهي تحيض وتطهر وتلد مع كونها طائرا. هذه الأوصاف ليست في الطيور، الطيور ما تجد لها ثدي وأسنان وآذان وتحيض وتطهر وتلد. ها ايش كيف عصرهم؟ طيب قال خلق لهم الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا، فكان يطير وهم ينظرونه، ينظرون إليه، وإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا. هذا نحكي عن عبد الله بن وهب أنه كان إذا غاب عنهم سقط ميتا. هذه الآية الأولى. الآية الثانية وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. وأبرئ قال المصنف أشفي الأكمه الذي ولد أعمى، ما كان مبصرا ثم أصابه العمى، لا ولد وهو لا يرى، قال له أكمه، يعني بخلاف الأعمى الذي طرأ عليه العمى، فرق بين الأعمى والأكمه. قالوا أبرئ الأكمه والأبرص، أبرص الذي فيه بياض يكون عيبا. لماذا خص هذين المرضين؟ قال وخص بالذكر لأنهما داء إعياء، يعني أعيا الأطباء وجود علاج لهما، فلا يبرأ صاحبهما عادة إلا بإذن الله. قال المؤلف وكان، يعني الله جل وعلا بعثهم في زمن الطب، كما قيل إن عادة الله جل وعلا أن يجعل مع كل نبي آية تناسب عصره، فإن كان أهل العصر مشهورين بالطب يأتي لهم بنبي معه آية تصل إلى أعلى درجات الطب التي لا يصل إليها البشر في عهده، وإذا كانوا مشهورين بالسحر كما في موسى فرعون أعطي النبي ما هو أعلى من السحر، وإذا كان في زمن هم فيه بلغاء كزمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت آيته القرآن الذي أنزله الله جل وعلا، وتحدى الله به العرب أن يأتوا بسورة أو عشر سور أو حديث مثله وهكذا. قال المصنف: وكان بعثه بزمن الطب فأبرأ في يوم 50,000 بالدعاء بشرط الإيمان. 50,000 شخص برئوا بالدعاء، دعا لهم عيسى عليه السلام وشرط عليهم قبل أن يدعو لهم أن يؤمنوا، فإن آمنوا دعا الله جل وعلا لهم فشوفوا بإذن الله. هذا العدد منقول عن وهب بن نبه كما رواه ابن جرير. قال: وأحيي الموتى بإذن الله، هذه العلامة الثالثة. قال: وأحيي الموتى بإذن الله، إحياء الموتى ليس كنفخه فيما صوره إحياء الطير السابق ذكره، لما المراد هنا الموتى الذين هم في القبور يحييهم، أو أناس ماتوا قريبا وهم على الجنازة مثلا فيحييهم بإذن الله، وذلك في آيات المائدة: إذ تخرج الموتى بإذني، تخرج الموتى من قبورهم. هنا قالوا أحيي الموتى، أحيي الموتى أشمل من كونهم في قبورهم يخرجهم من قبورهم أحياء، أو كونهم على النعش مثلا أو على أي موضع ماتوا قريبا فيحييهم بإذن الله. قال المؤلف: كرره، ضمير يرجع إلى قوله بإذن الله فسبقت قوله فيكون طيرا بإذن الله. لماذا كرر بإذن الله؟ قال: نفي توهم الألوهية فيه، أنه يحيي الموتى لا كإحياء الله جل وعلا، إنما إذا أذن الله جل وعلا لهذا الشخص بأن يحيى حي بإذن الله. قال المؤلف: أحيى عازر صديقا له وابن العجوز وابنة العاشر فعاشوا وولد لهم وسام بن نوح ومات في الحال. أحيى أربعة أشخاص. الأول عازر على وزن هاجر صديقا له، كان صديقا لعيسى كأنه مات قريبا يعني في عهده وهو قديم مثل سام بن نوح، فأحيى بعض أهل عصره وأحيى أناس قدماء. فالأول الذي أحياه عازر صديقا له أحياهم بإذن الله، والثاني ابن العجوز كأنه مشهور بهذا اللقب أو بهذه الكنية، مر به عيسى وهو على نعشه فدع الله فقام ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه، كان محمول على النعش لو وقع هذا في هذا العصر يمكن ما تعالوا. وعم الثالث، عم الثالث ابن العاشر، العاشر قالوا العاشر هو الذي عينه الحاكم لأخذ ضرائب العشور، هي تذكر في كتب الفقه في أخذ العشور من الكفار سواء كانوا حربيين أو ذميين إذا اتجروا في بلادنا. كتاب الزاد ذكر هذا، كتاب الجهاد في آخره، وأفتى بذلك عمر رضي الله عنه، فكان يأخذ العشور من كفار الحربيين إذا دخلوا أرضنا بأماننا وأرادوا أن يتجروا، فيجوز الإمام أن يعدل لهم ويأخذ منهم العشر إذا دخل 10,000 يريد التاجر بها 1,000 ضريبة، كانت الضرائب تأخذ من الكفار. وإذا كان ذميا يأخذ منه نصف العشر ذمي معاهد. قال فأحيى ابنة العاشر ابنة الحاكم الذي كان يأخذ العشور، لكن هل كان يأخذ العشور من الكفار؟ محتمل هو يأخذ العشور أعم من ذلك. وأما قال فعاشوا، قال المصنف فعاشوا وولد لهم. وأما الرابع الذي أحياه وكان في قبره، وهذا يصدق قوله تخرج الموتى بإذني، سام بن نوح، يعني بينه وبين عيسى 1,000 سنوات، فأخرجه من قبره وحي لهم ومات. قال وسام بن نوح ومات في الحال، يعني أحياه ثم مات في الحال. هذه الآية الثالثة. الآية الرابعة عيسى قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إنه عنده شيء من علم الغيب. هذه من جملة الشبه التي شبهت على النصارى في كون عيسى يعلم الغيب. سبق لنا هذا في بداية السورة، وأن الله رد عليهم بقوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أما عيسى فيخفى عليه أشياء عظم السماء، لكن عنده شيء من الغيب بما علمه الله. وسبق أيضا عند قوله هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وعيسى مصور في الأرحام. فهو إن كان يصور من الطين كهيئة الطير لكن لا يصور في الرحم. قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، من علامة عيسى أنه ينبئ أهل عصره بما يأكلون، يعني ما أكل اليوم وما يدخر ليأكله غدا، كما قال المصنف هنا ما تأكلون وتدخرون تخبؤون في بيوتكم مما لم أعاينهم. فكان يخبر الشخص بما أكل وما يأكل بعد، الذي أكله يوم يقول أكلت اليوم كذا، وتدخر في اليوم الثاني ستأكله في اليوم كذا وكذا. هذه 4 علامات لعيسى عليه السلام تدل على نبوته. وإذا قال بعد ذلك إن في ذلك لآية، إن في ذلك المذكور، إشارة إلى أن اسم الإشارة ذلك، وإن كان المفرد فهو مؤول المذكور، لأنه لو رجع إلى الجمع لقال إن في تلك الأربعة يعني العلامات لآية، لكنه قال في ذلك. لذلك المذكور لآية لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين انتفعتم بذلك. هذه الجملة قيل هي من تمام كلام عيسى إن في ذلك، منهم من يقول بل هي استئناف من كلام الله بعد انتهى كلام عيسى ونبئكم ما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم، قال الله جل وعلا إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ما قال الله جل وعلا ومصدقا لما بين يدي من التوراة. قوله ومصدقا قدر المؤلف له فعلا وجئتكم مصدقا، وهو معطوف على قوله سابقا قد جئتكم بآية من ربكم أني قد جئتكم مصدقا، فجاء عيسى بآية، فجاء عيسى مصدقا لما بين يديه من التوراة. قال وجئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، مصدقا مقررا ومثبتا مثبتا أنها صدق من الله جل وعلا. وجئتكم قال مصدقا لما بين يدي، بين يدي قال المؤلف قبلي، ما بين يدي تأتي تارة في القرآن ويراد بها ما قبل، وتأتي في بعض السياقات ويراد بها الأمام، يعني يعلم ما بين أيديهم وما خلف ما بين أيديهم، يعني أمامهم من قبلهم، لأنها قبلت بقوله وما خلفهم. قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، فجاء عيسى عليه السلام مصدقا لها. قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، أيضا هذا من أسباب مجيئه، أنه جاء ليحل لبني إسرائيل بعض ما حرم عليهم، هذا يدل على جواز النسخ الشرائع خلافا لليهود الذين زعموا أنه لا نسخ. سبق هذا في سورة البقرة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني أنكر نسخ القبلة، أنكر النسخ. فعيسى عليه السلام نسخ بعض ما حرم عليهم في التوراة، ما حرم على بني إسرائيل. قالوا أحل لكم بعض الذي حرم عليكم فيها في التوراة. وذكر المؤلف بعض ذلك، قال فأحل لهم من السمك والطير ما لا صيصية له، كان يفهم من كلامه أن السمك والطير كان حرمين عليهم، ثم جاء عيسى فأحل لهم بعض السمك وبعض الطير، أيها ما لا صيصية له. صيصية في بعض النسخ صيصة، والجمع صياصي في القرآن، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. قبل عيسى وأنزل الذين ظهروا من صياصهم، صياصي جمع صيصية، صياصي هناك الحصون، وكذلك هنا صيصية قيل هي الشوكة التي في رجل الطير الجارح، إن كأنها المخالب، لأنك الحصن لهم يدافع بها عن نفسه، ويطلق على قرن البقر قرن الغزال صيصية أيضا لأنه يدفع بها عن نفسه، فكل ما يتحصن به من السلاح وغيره يقال لها صيصية، والجمع صياصي. فأحل لهم من السمك والطير ما لا صيصية لهم، ليس له ما يدفع به عن نفسه من الطيور، ما ليس له مخالب، فأحل لهم ذلك الطير. هناك من السمك ما لا شوكة له يدفع بها عن نفسه، ما أدري السمك معروف عندنا فيه شوك، لكن هل في سمك بدون شوك؟ وهل هناك يعني نوع من أنواع السمك فيه شوك يعني ممكن يطلقه على من يريد أن يهجم عليه؟ أنا ما عندي خبرة في السمك، أهل البحار الصيادين، ولا السمك يا لا أعلم. طيب قال المؤلف وقيل أحل الجميع، الآية تقول لأحل لكم بعض من أهل العلم يقول بعض هنا بمعنى كل، واللي حل لكم كل الذي، جميع الذي، ما هو بعض فقط، لأن بعض تأتي معنى جميع. في سورة غافر قصة مؤمن آل فرعون، قال نسيت الآية، ويا قومي قال وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم، إذا كان صادق يصيبهم بعض ولا كل، مدام صادق خلاص كل ما يعدهم به سيكون، أو البعض فقط. لكن هذا يحتاج لقرينة في هذا السياق، يحتاج لقرينة، ما في قرينة تدل على أن المراد الجميع. ثم هل المراد بقول يحل الجميع يعني ما جميع ما حرم عليه، يعني حتى الزنا وحتى القتل، يعني ما حرم عليهم بسبب ظلمهم، لأن اليهود وبنو إسرائيل حرم عليهم بعض ما كان حلالا، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. نعم كيف في آيات الأنعام المطعومات، لكن حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، مطعومات خاصة، يعني يمكن بعض الألبسة يمكن يقال طيب أيضا، لكن آيات الأنعام مطعومات، حرمنا كل ذي ظفر الذي له ظفر، قيل الظفر ما لم يكن مشقوق الأصابع، قال ابن عباس كالإبل والنعام، البعير خفه ليس مفرج الأصابع، النعامة يدها ما هي ما فيها أصابع، تحس أنها متصلة يعني ولا لا، هذا من المحرم عليهم كل الذي ظفر. قال وجئتكم بآية من ربكم، قال المؤلف كرره تأكيدا أنه قال سابقا إن في ذلك لآية لكم، بعد أن ذكر الآيات أربع آيات أتى بها عيسى تصديقا لنبوته، وقال أني قد جئتكم بآية من ربكم، ثم ختمها بقوله إن في ذلك لآية، ثم أعاد الآية بقوله وجئتكم بآية من ربكم، تكرار الآية للتوكيد. ليس هذا فقط، قال وليبنى عليه فاتقوا الله وأطيعوه، يبنى عليه الجملة التالية، إذا جئتكم بآية من ربكم إذا فاتقوا الله وأطيعوني فيما أمركم به من توحيد الله وطاعته. منهم من يقول بالقول وجئتكم بآية من ربكم هو للتأسيس لا للتوكيد. ما هي الآية إذن؟ لا هي قوله إن الله ربي وربكم فاعبدوه، وأن من جملة الآيات التي أتى بها عيسى عليه السلام أنه يقول ما قاله قبله من الأنبياء إن الله ربي وربكم فاعبدوه، ولم يأتي بشيء جديد، بل دينه كدين غيره من الأنبياء دينهم الإسلام. قال وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوا، ثم قال إن الله ربي وربكم فاعبدوه، جعلناها آية فظاهر، أو تكون الآية هي السابقة جئتكم بآية من ربكم، فيكون تكون جملة إن الله ربي وربكم تعليل لقولي فاتقوا الله وأطيعون. لماذا اتقوا الله وأطيعون؟ لأن الله ربي وربكم. إذا كان الله هو الخالق المالك المدبر هو المستحق العبادة، فهذه فيه استدلال على الألوهية بالربية كما هي آيات القرآن، اعبدوا ربكم من هو الذي خلقكم، فيستدل على توحيد العبادة بتوحيد الربية. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا الذي آمركم به من عبادة الله جل وعلا فاعبدوه هو الصراط المستقيم. صراط مستقيم قال طريق مستقيم، كذا قال لهم لكنهم كذبوه، قال فكذبوه ولم يؤمنوا به. ماذا وقع بعد ذلك؟ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. نسأل الله جل وعلا يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا ويزيدنا علما ويقينا على النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.